بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي. ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له وينصره، خف كفره، فلما خف كفره شفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة به، فهي شفاعة خاصة بأبي طالب، وهي مستثناة من قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهي ليست شفاعة في إخراجه من النار، وإنما شفاعة في تخفيف العذاب، فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، فلا يشفع أحد في الكفار ولا يشفع في غير أبي طالب، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، ولكنها مع ذلك شفاعة تخفيف العذاب لا إخراج، لأن أبا طالب خف كفره بنصره النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وكان يغضب له ويؤويه ويحميه، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة، فهو في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل نفعت أبا طالب؟ إنه يغضب لك ويحط كان نفعت. قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته منها إلى ضحضاح منها يغلي منها دماغه. سيأتي في اللفظ الآخر أنه يظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجد، وأنه يغلي منها دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا يحتمل أن هذا تصرف من بعض الرواة، وأنه روى الحديث بالمعنى، ويحتمل أن هذا كان أولا. جاء في حديث ابن عباس أن المنع من قوله لولا كليبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وأن هذا من التنديد، يحتمل أن هذا كان أولا ثم نهي عن ذلك، ويحتمل أن هذا رواية بمعنى من بعض الرواة، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إسناد إلى السبب. كما كان الصحابة في أول الأمر كانوا يحلفون بآبائهم، كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، ثم جاء النهي بعد ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالآباء، ونهى قول ما شاء الله وشئت، فكذلك لولا أنا كان أولا ثم منع منه، أو أن هذا تصرف بعض الرواة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن علي. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات عدة، منها ما هو خاص به، ومنها ما هو يشارك فيها غيره من الأنبياء والمؤمنين، فهذه الشفاعة في عمه خاصة به، وكذلك الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم خاصة به عليه الصلاة والسلام، وكذلك الشفاعة لأهل الجنة في الإذن له في دخولها خاصة به، هذه الثلاث خاصة به، وهناك شفاعة أخرى يشارك فيها غيره، الشفاعة في رفع درجة بعض المؤمنين في الجنة، الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، والشفاعة في من دخلها أن يخرج منها، هذه مشتركة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. الضحضاح شيء قليل، مثل يطلق الضحضاح على الماء القليل الذي يكون في الإناء، إذا كان ماء في آخر الإناء في قعر الإناء شيء ما قليل يقال الضحضاح شيء قليل، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة، أخرجه الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج أبو طالب من غمرات من نار منغمس فيها إلى ضحضاح قليل يغلي منها دماغه، نعوذ بالله. نعم، صلى الله وسلم على نبينا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. صلى الله عليه وسلم ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، الكعب في الرجل، هما حد الوضوء في غسل الرجلين إلى الكعب، هما العظمان الناتئان في جانبي القدم يقال لهم الكعبان، فالضحضاح يصل إلى الكعبيه ومع ذلك يغلي دماغه من هذا الضحضاح، نسأل الله العافية، يغلي يعني يضطرب ويتحرك الدماغ كما يضطرب الماء الذي يكون الماء في القدر الذي تحته النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، إذا كان هذا الذي في ضحضاح من أغلي من هذه الدماغ فكيف بالذي في وسط الغمرات، نسأل الله العافية. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير، يحيى بن أبي بكير أو يحيى بن بكير ابن أبي يحيى بن بكير، عندي يحيى ابن أبي بكير، عندي شو عندكم؟ ابن أبي بكير. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير، الحديث أصل عليه ما يتساهلون في أبي الرجال في إيش؟ في أبي أحد هنا؟ الله بن أبي أوفى أو ابن أوفى، لا لا، عبد الله بن أبي أوفى في وزرارة بن أوفى، زرارة بن أبي أوفى، عبد الله بن أوفى الصحابي تابعي زرارة بن أوفى، ما يتساهل فيها في يجعلون فارق. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه، إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، صلى الله عليه وسلم. هذا أدناهم، وكيف أشدهم، صلى الله عليه وسلم. نعم، وحدث نعم، يعني يشارك كالمنافقين، يحتمل الدرك الأسفل يتفاوت أيضا، يعني أنه يكون مع الكفرة يزاد عذابه ويضاعف عليه العذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شفعه أخرج من الأسفل إلى الأعلى. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، يظهر والله أعلم أهل النار الكفار، الكفار هم أهلها، أهل المعاصي ما هو بأهل النار، خروجهم دخولهم عارض للتطهير. نعم، فالله عنك. يقول قرطبي في قوله ولذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكان أبو طالب يستحق ذلك إذ كان قد علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته ولم يخف عليه شيء من أموره من مولده إلى حين اكتماله، ولذلك كان يقول لعلي ابنه اتبعه فإنه لا يرشدك إلا إلى خير أو حق، معروف، وغير كذلك حتى غير أبي طالب كلهم يعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في بيان أنه أهونهم. نعم، فالله عنك، قوله أهون أهل النار هذا للعموم، هل يشمل جميع من في النار؟ هذا هو الظاهر، لأن خفف عنه أهل النار، يعني الذين هم أهل الكفرة، أما العصاة ما هم أهل النار، العصاة الموحدين ليسوا أهل النار، دخولهم للتطهير، وإلا هم ليسوا من أهل النار، أهل النار يعني الكفرة الذين هم أهلها، أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. نعم، نسأل الله العافية. نعم، العصاة ليسوا منهم عبد الله. نعم، العصاة ليسوا أهل النار، العصاة دخولهم مؤقت للتطهير. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدمي جمرتان يغري منهما دماغه. صلى الله عليه وسلم. جمرتان في كل رجل جمرة، الأخمص وأسفل أسفل القدم في وسط الرجل بعد الأصابع وقبل آخر الرجل المنخفض الذي في وسط الرجل، هذا يقال له الأخمص، يضمع فيه يجعل فيه أخمص قدمي جمرتان، في كل رجل جمرة ومع ذلك يغلي من هذه الجمرة دماغه كما يغلي القدر بالماء الذي تحته النار. صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلاني وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. المرجل القدر، القدر الذي تحته النار، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجد من الألم، والواقع أنه خفه. نعم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية. هذا الحديث فيها بيان أهون أهل النار عذابا، وأن أهون أهل النار عذابا هؤلاء الأنواع: الأول من في ضحضح من نار يغلي منها دماؤه، والثاني من له نعلاء من نار يغلي منهما دماؤه، والثالث من في أسفل في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماؤه، والرابع من له شراكان من نار يغلي منهما دماؤه. الشراكان هو السير الذي على ظهر القدم، سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، سير في كل رجل سير، يكون له سير على نعله، في سير نعله يكون من نار يغلي منها دماؤه، والثاني له نعلان من نار يغلي منها دماؤه، والثالث في أخمص صيف جمرتان يغلي منها دماؤه، والرابع في ضحضاح من نار. هؤلاء متقاربون، كله أسهل أهل النار عذابا، لا منافاة بينهم. فمن في أخمص صيف جمرتين من نار، ومن هو متعر بنعلين من نار، ومن له شراكان من نار، ومن هو في ضحضاح، هؤلاء كلهم أخف أهل النار عذابا. فقولوا أهون أهل النار عذابا يدل على أن هذا مساوي له، هذا مساوي له في العالم، كل واحد من هذه الأنواع متقارب، مقارب للآخر. فهؤلاء الأنواع كلهم أخف أهل النار عذابا، ولا ينفي من ذلك أن يكون هناك أحد مساوي له، أهون أهل النار عذابا من في له نعلان أو من في أخمص قدمين، لا ينفي أن يكون هناك أحد يساويه، فهو أهونهم، لكن هناك من يساويه، فيكون من في ضحضاح يساوي، ومن له نعلان يساوي، ومن له شركان يساوي. مثل قولي ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما، من أظلم من افترى على الله كذبا، أظلم الناس، لا أحد أظلم منه، لكن هناك من يساوي في الكذب كما في الآيات الأخرى التي فيها ومن أظلم. نعم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. المعنى أنه لا يؤمن بيوم القيامة، لأنه وهذا كفر، والكافر لا ينفع أي عمل. فابن جدعان كان لا يؤمن بيوم القيامة، لا يؤمن بيوم الآخر، فلا ينفع أي عمل. والكفر أنواع، منه عدم الإيمان بيوم القيامة، عدم الإيمان بالآخر، وعدم الإيمان بالله هذا نوع من الكفر، عدم الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر. والكفر أنواع، وأهل الجاهلية كانوا يتفاوتون، أغلبهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، ومنهم من يجمع مع ذلك، ومنهم من لا يؤمن بيوم القيامة كابن جدعان، ومنهم من يجمع بين الأمرين، يعبد الأصنام ولا يؤمن بالآخرة. ولهذا لم ينفعه عمله، لأنه لا يؤمن بيوم القيامة كابن جدعان، لا ينفعه طعامه المسكين ولا صلته للرحم، لا ينفعنا في الآخرة، لكن قد ينفعه في الدنيا كما جاء في الحديث، ينفعه في الدنيا يجازى به مالا أو صحة في بدنه أو ولدا، فيفضي إلى الآخرة ولا حسنات له. صلى الله عليه وسلم. الأعمال شرطها، شرط نفعها وشرط صحتها الإيمان، فإذا لم يكن الإنسان مؤمن لا ينفعه أي عمل، ما ينفعه صلة الرحم ولا ينفعه الصدقات ولا ينفعه، ما تنفعه إلا إذا كانت مبنية على الإيمان، لكن قد تنفعه في الدنيا، الدنيا قد يعجل له ثواب، قد يعطى ثواب ذلك في الدنيا فيفضي إلى الآخرة والحسنات له. وهذا قد هذا مثل الحديث السابق إن أبي وأباك في النار، هذا ظاهر أن ابن جدعان هنا بلغت الدعوة، الحديث أن ابن جدعان بلغت الدعوة أنه لم يؤمن، لم يؤمن بالقيام بيوم القيامة، ولهذا لم يؤمن بالقيامة، ولهذا لم تفعه أعماله، لم تفعه صلته للرحم، ولا إطعامه مسكين، لأنه مات على الكفر ولم يؤمن بيوم القيامة. فظاهر الحديث أنه بلغته الدعوة، مثل أبا والد الرسول قال فيه إن أبي وأباك في النار. نعم. قال وقد انعقد الاجماع على ان الكفار لا تنفعهم اعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم اشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم، يعني يتفاوتون في منازل احسن. ايه يتفاوتون، ما في شك الكفار يتفاوتون، المنافقون في الدرك الاسفل من النار، والكافر الذي يصد الناس عن دين الله ويفتن الناس اشد عذاب من الكافر الذي يفتن. قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يتفاوتون، لا شك أنهم يتفاوتون الكفار، كما أن المؤمنين يتفاوتون في النعيم والدرجات، يتفاوتون. المؤمنون كلهم في الجنة لكن درجات متفاوتة، والكفار كلهم في النار لكن دركات متفاوتة، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها، صلى الله العافية. والدرجة والجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم وأفضل نعيم من الدرجة التي أسفل منها. هنا حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يعني ليسوا لي بأولياء يعني بأصحاب وأصدقاء وأهل مودة، لأنهم كفار، إنما ولي المؤمنين. وفيه أن أولياء النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون وإن بعدوا منه نسبا، وأن غير المؤمنين ليسوا أولياءه وإن قربوا نسبا. فولي المؤمن هم المؤمنون وإن بعد نسبهم منه، وغير المؤمنين ليسوا أولياء له وإن قربوا، وإن كان أباه وأخاه وأمه. قولوا إن آل أبي فلان، هذا الراوي كنا قال آل أبي فلان، لئلا يحتمل أن يترتب على تسمية مفسدة، جاء بعضها أنه الحكم من أبي العاص أو غيره، قال ألا إن ألا أبي فلان، ألا إن ألا أبي يعني فلان، هو معروف لكن الراوي كنا لئلا ترتب هذا مفسدة تتعلق بنفسه أو بغيره، وهو الحكم من أبي العاص ليسوا لي بأولياء، يعني ليسوا بأصحاب ولا أصدقاء ولا أهل مودة، لأنهم ليسوا مؤمنين، إنما أوليائي الله وصالح، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. نعم. هذا في دلالة أن الولي ولي الإنسان، يعني الذي يواليه ويحبه ويكون أهل مودته هم المؤمنون، أما الكفار ليسوا أولياء ولو كانوا أقارب، لكن ليس لا يمنع هذا من كون الإنسان يحسن إلى أقاربه الكفار إذا كانوا ليسوا حربيين، يحسن إليهم إحسانا دنيوي، كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبها في الدنيا معروفة، يصاحب الوالد والوالدة إذا كانوا كافرين يصاحبوا في الدنيا بالمعروف، يتكلم يخاطبهم خطابا طيب لين، ويحسن إليهم بالنفقة والكسوة والخدمة، ومن أحسن ما يقدم لهم دعوتهم إلى الإسلام. ثبت في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر استفتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي قدمت إلي وهي على دين قوم في الهدنة وهي راغبة فيما عندي، أفأصلها؟ قال صلي أمك، في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قدمت أمها راغبة فيها من رفتها، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي أمك. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان الدنيوي شيء، والموالاة والمحبة شيء آخر. فالكفار ليسوا أولياء للمؤمنين، ليسوا أصحاب مودة ولا أهل صداق، لا يصادقهم ولا يودهم ولا يحبهم، إنما يكون هذا للمؤمنين، يكون أولياء الشخص أو الإنسان المؤمن أولياءه المؤمنين، يحبهم في الله وينصرهم ويصادقهم وهم يكون أهل مودته، ولا يمنع هذا من الإحسان إلى الكافر القريب إحسانا دنيويا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن عبيد الله الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وهذا من الأداب الحسنة، قول النبي: سبقك بها عكاشة. فإن الثاني الذي قال ادعو الله أن يجعلني منهم يحتمل أن يكون منهم من السبع، ويحتمل أن لا يكون منهم، لكن النبي سد الباب، لأنه لو قال للثاني أنت منهم أو اللهم اجعلهم، قام ثالث ثم قام رابع، وهكذا يتتبع الناس، ويحتمل أن يقوم من ليس منهم، فالنبي سد الباب. هذا من العذاب الحسن، فقال: سبقك بها عكاشة. فيه يعني الأدب من غير أن يقول لها أنت لست منهم، لأنه لو قال أنت لست منهم حصل له تكدر خاطره وصار في ذلك جرح لشعوره، لكن النبي سد الباب بأسلوب مناسب، فقال: سبقك بها عكاشة. حتى صار هذا مثلا، صار مثلا من أمثال، وقال: سبقك بها عكاشة، قال لمن أتى بعد الأول، قال: سبقك بها عكاشة. وفي الشهادة على عكاشة بن محصن بأنه من أهل الجنة، وأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. أما الثاني الذي قال ادعو الله يجعله منهم، هذا محتمل، قال يحتمل أن يكون منهم ويحتمل أن لا يكون منهم، لكن النبي سد الباب حتى لا يتتابع الناس. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. والنمرة قطعة من القماش مخططة فيها خطوط، وهذا فيه بيان أن هذه الأمة يدخل الجنة منها 70,000، وأنهم أول زمرة يدخلون الجنة، وأن وجوههم كوجوه القمر على صورة القمر ليلة البدر من الإضاءة. وجاء في حديث آخر في غير الصحيح وسنده لا بأس به أنه يدخل الجنة مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، قال: إن الله زادني معكم. جاء في حديث صحيح في غير الصحيحين أن النبي قال: إن الله زادني مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. ثلاث حثيات لا يعلم عددها إلا الله، هذا في فضل عظيم في دليل على أنه الذي يدخل الجنة بغير حساب ليسوا 70,000، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، فيكون مع كل 70,000. فإذا ضربت 70,000 ب70,000 كم يخرج؟ 70 × 70 140، وثلاث حثيات من حثيات الله عز وجل. وجاء في حديث آخر أنه مع كل واحد 70,000، لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم بحجة، أنه مع كل واحد 70,000، لكن الحديث الصحيح: مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات الله. وهذا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. نعم. 70,000 × 70,000 140,000. نعم. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله. نعم. بن وهب يدخل الجنة. ما عندك يدخل الجنة؟ يدخل من أمتي. ما في عندك يدخل من أمتي زمرة هم 70,000. ها؟ حديث بعده. يدخل الجنة. هذه تعليق زيادة إيه. الجنة زيادة وهذا محققها إذا كان محققها معناه تثبت الأصل في المخطوطة لكن ما دي الطبعة هذه مع ينظر المخطوطة على كل حال هو الجنة لا بد منها الأفضل سواء في الحديث أو في الحديث القابل السابق نعم إيه سبعين في سبعين ها ها بط مئة واربعين كم يطلع مئة مليون يطلع ها نعم فضل الله واسع نعم وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا زمرة واحدة منهم على صورة القمر. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. لا يكتبون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذا في الحديث الآخر زياده ولا يتطيرون. أعمالهم أربعة كما سيأتي: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال السبيعة: لا يسترقون، لا يطلبون أحدا يرقيهم، وهي الرقية قراءة، لأن الرقية فيها ميل إلى الغير والتفات القلب إلى المخلوق. وإن كان هذا جائزا لكن هؤلاء يتركون، لا يفعلون الذي هو خلاف الأولى، لا يسترقون، لا يطلبون أحدا يرقيهم. والهمزة والسين والثالث طلب، يسترقون يعني يطلبون أحدا يرقيهم. ولكن إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند عدم الحاجة. وإذا اشتدت الحاجة إلى الرقية فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقاه جبريل وأمر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر من العين. ولا يكتوون، الكي فيه تعذيب في النار، فهم يجعلون الكي آخر الأمر، إذا لم يجد غيره من الطب يستعمل لما فيه من التعذيب بالنار، كما يقال آخر الطب الكي، إذا لم تجد غيره فلا بأس، وإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شرطة محجب، وشربة عسل، وكية من نار، وما أحب أن أكتوي. فإذا دعت الحاجة إليه بأن تعين للعلاج فلا بأس، لكن كون الإنسان أول شيء يبدأ بالكيلة ينبغي أن يؤخره. ولا يتطيرون، هذا من الأعمال هذه الشركية. ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بالمعريات أو المسموعات، بأن يتطير بشيء من المسموعات فيرده عن حاجته أو يمضيه في حاجته بعد عدوله عنها، هذا التطير. يريد أن يسافر فيتطير ويترك السفر، أو عدل عن السفر ثم مضى فيه من أجل التطير، كما في الحديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. يتشاءم بالمرئيات أو المسموعات، بشيء من المرئيات أو المسموعات فترده عن حاجته بعد عزمه عليها، أو تمضيه فيها بعد عدوله عنها. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والطيرة شرك أصغر، وقد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن لها تأثير في الأشياء، أو أن إذا اعتقد أن هذا الشيء له تأثير في الأشياء، أو أن له تصرف في الكون، أو صرف إليه شيء من أنواع العبادة، أو أنه يستحق شيء من أنواع العبادة، صار شركا أكبر. وإلا في الأصل أن الطيارة شرك الأصل، لكن إذا اعتقد أن لها تأثير في الأشياء، أو أن لها تصرف في الكون، هذا الشيء الذي تطير به ويؤثر في الكون، لا يتصرف في الكون أو له تأثير في الأشياء أو أنه يستحق شيئا من العبادة، فهذا يكون شرك أكبر، وإلا في الأصل أنه شرك أصلا. وعلى ربه يتوكلون، هذا ختام أعمالهم، يعتمدون على الله ويفضون أمورهم إليه مع فعل الأسباب النافعة. توكل يجمع شيئا، فعل الأسباب المشروعة والمباحة وتفويض الأمر إلى الله في حصول النتيجة. نعم. إيه في صحيح مسلم؟ لا ما في صحيح مسلم. ها هذا مكانه، أقول هذا مكانه، لو كان مسلم يجمع على حديث في مكان واحد، لو كان في صحيح مسلم أتابع هنا في هذا المكان. قد جايش لعل في غير صحيح مسلم ساقط غير، قد جاء في غير يمكن، بل في غير صحيح، وجاء في غير صحيح مسلم مع كل ألف يسمعون ألف، أما في مسلم هذا مكان، لو كان رواه مسلم أتابع هنا في هذا المكان، لأن المسلم يجمع على الحديث كلها في مكان واحد. نعم هكذا عندكم، وقد جاء في صحيح مسلم الشرح. اي نعم. ها نعم ذكره في صحيح مسلم كذا فيه. نعم قد جاء في صحيح مسلم، وقد جاء في صحيح مسلم 70,000 مع كل واحد منهم 70,000. اين هو في صحيح مسلم؟ هذا مكانه. نعم نعم. الظاهر إذا ثبت الحاجة ما يخرج. نعم نعم. لا لا الرقية هذا خاص بالرقية، الأسباب الأخرى يفعلونها، يتداوون ويتعالجون ويأكلون ويشربون ويبيعون ويشربون، كل هذه أسباب. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن الحب بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. نعم هذه أعمال الأربعة، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. هذا شك 700 لكن الرواية الأخرى بيت أنها 70. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت هذا استرقيت. هذا في قوله أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة وأنه سهر لأجل الصلاة والتهجد في الليل. فقال حسين بن الرحمن أنا لم أكن في صلاة. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض في الليل في وسط الليل انقض؟ قال أنا، ثم خشي أن يتهم لأنه أصلي فأراد أن يبعد عن نفسه تهمة العبادة. قال أنا لست أصلي، ولكن الذي جعلني أستيقظ في منتصف الليل أني لدغتني عقرب، فهذا هو السبب. فأراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة، فيه بعد السلف عن الرياء وحذرهم من أن يتزير الإنسان بما ليس فيه. قال ما لم أكن ولكني لدغت، يعني لدغتني عقرب. اللدغ هو لدغ ذوات السمو الحية والعقرب. فاللي جعلني أرى الكوكب الذي انقض ما هو لا لأني أصلي بل لأني ملدوغ لدغت فسهرت من أجل لدغة العقرب. نعم. أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قال قلت قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما. يعني يقول ماذا عملت لما رزقت؟ قال استرقيت، والهمزة والسين والثلاثة، لأن طلبت أحد يرقيني يقرأ على الرقية. قال ما الذي حملك على ذلك؟ في مطالبة الإنسان بالدليل فيما يعمله، هات الدليل، عندك دليل لماذا استرقيت؟ قال نعم حديث حدثناه الشعبي. قال ما حدثكم؟ ذكر الحديث أنه قال لا رقية إلا من عين أو حبة. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من بلغه الدليل فعمل به فقد أحسن. من عندك دليل وعملت به قد أحسن، لكن عندنا دليل آخر سأريده عليك. لا ومعنى لا رقية إلا من عين الحمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من الرقية في العين والحمى، والعين إصابة العائن، إصابة العائن غيره بعينه، أن يعني يصيبه بعينه، والعائن هو الذي تتكيف نفسه فيخرج من نفسه شيء وتساعده الأرواح الشيطانية فيصاب المعين، يصاب بالعين، يعني ينظر إليه، ينظر إلى شخص فيصيبه بعينه. هذا الرقية طيبة له، من أحسن ما يكون. وكذلك الحمى ذوات السموم، العقرب والحية، فهذا النوعان من الألم الرقية فيهما أحسن ما يكون، من أحسن ما يكون. لا رقية إلا من، ليس معناها أن الرقية لا تكون إلا في هذه النوعين، بل معنى أن الرقية في هذه النوعين أولى وأشفى من غيرها. وأما ما عداهم من الأمراض لا بأس بالرقية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرقية في كل شيء جائزة ما لم تكن شركا، لكن في هذا النوعين من المرض الرقية أولى وأشفى ما تكون. لا رقية أولى وأشفى من رقية في العين أو الحمى. قال أنت ما دام عندك دليل أحسنت، لكن سأورد عليك دليل آخر يبين لك أن ترك الرقية أفضل، وأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يستقون ولا يطلبون أحد يرقيهم. نعم كمل. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا فيه بيان عرض الأمم، وأنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في ليلة الإسراء عرضوا عليه الأمم وأتباعهم، وأن بعضهم عرض ليس معه إلا الرهيط كمرهط من 3 إلى 10، وبعضهم عرض عليه بعض الأنبياء ليس معه إلا رجلان، وبعضهم ليس معه إلا رجل، وبعضهم ليس معه أحد، هم يتفاوتون، ومع ذلك بلغوا رسالة ربهم وأدوا ما عليهم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم رفع للنبي صلى الله عليه وسلم العظيم حتى ظن أنه أمته، فقيل هذا موسى وقومه، في دليل على أن أتباع موسى كثيرين. ثم رفع قيل له انظر إلى الأفق من هنا، وانظر إلى الأفق من هنا، فقيل هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وفي دليل على كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أكثر الأنبياء تبعا، كما قال عليه الصلاة والسلام وإنما الذي أوتيته ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما أمن على مثله البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهذا الرجل حصل له، فهو أكثر الأنبياء عليه الصلاة والسلام أتباع. نعم. هذا الحديث الذي ساقه الشيخ محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد خرج الجنة بغير حساب، أخذ هذا الحديث من هنا. نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. وهذا في فضل الصحابة على الخير، خاضوا خاض الناس، يقول من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب من حرصهم يخوضون، حتى ذكروا أشياء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بصفاته. هذا في بيان حرص الصحابة على الخير، خاضوا وجعلوا حتى بحثوا عن هؤلاء 70,000 حتى يعلموا صفاتهم ويعملوا بها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية فيها زيادة، قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في الحديث السابقة فيها 4 صفات، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكثرون وعلى ربهم يتوكلون، هنا في زيادة لا يرقون ولا يسترقون. وهذه اللفظة وهي لفظة لا يرقون ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها وهم من بعض الرواة، قالوا هذه لا يقول وهم، بدليل أنه خلى منها أكثر الأحاديث. وقال لأن المسترقي يختلف عن الراقي، فالمسترقي طالب للغير يطلب غيره أن يرقيه، فهو ملتفت إلى الغير، قد التفت قلبه إلى المخلوق، بخلاف الراقي فإنه محسن، الراقي ليقرأ هذا محسن، فكيف يكون الراقي مثل المسترقي؟ فقوله لا يرقون يعني لا يقرؤون على أحد ولا يطلبون أحد يقرأ عليهم الرقية الشرعية، فرق بينهم. المسترقي هذا طالب للغير ملتفت قلبه إلى المخلوق، والراقي محسن جاء وأحسن وقرأ ورقى هذا الشخص، فكيف يكون هذا مثل هذا؟ فذهب الشيخ الإسلام وجماعة يحق إلى أنها وهم بعض الرواة، وذلك لأن الراقي يختلف عن المسترقي، المسترقي طالب للغير والراقي محسن، فكيف يكون مثله؟ وذهب بعضهم إلى أنها ليست وهما، وقال إن الأصل أن لا يغلط الحفاظ، فكيف يغلط الحفاظ بمثل هذا؟ ويمكن توجيه الراقي كما وجه المسترقي. ذهب إلى هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري في كتاب الرقاق صفة الجنة والنار الجزء 11، قال إن تغليط الحفاظ، كان يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن تغليط الحفاظ ليس بالأمر الهين، فلا يغلط الحفاظ ويقال هذا وهم وغلط من الحفاظ، ويمكن توجيه الراقي. وكما يقال إن المسترقي ليس له أن يطلب أحدا أن يرقيه، فكذلك الراقي ليس له أن يمكن أحدا طلبه من الرقية، فكما أن المسترقي لا يطلب أحدا يرقيه، فكذلك الراقي لا يمكن أحدا يرقيه. هذا توجيه الحافظ، ولكن الأقرب ما ذهب إليه الشيخ ابن تيمية، الأقرب أنه وهم كما ذهب إليه أئمة الدعوة، وكما نقل إليه أئمة الدعوة في شرح كتاب التوحيد وغيره. الأقرب ما ذهب إليه الحافظ، ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المحقق من هذا، لأن المعنى الذي ذكره واضح، فرق بين الراقي وبين المسترقي، ولأن خلا منها أكثر الحديث، خلا من هذه اللفظة لا يقول، فالأقرب ما ذهب إليه. أما الحافظ فله اعتراضات رحمه الله كثيرة، اعترض على شيخ الإسلام بعض الأحيان وجه، ولا شك أن شيخ الإسلام محقق أكثر من التوحيد والعقائد أكثر من الحافظ بن حجر، وإن كان الحافظ بن حجر له تحقيقات حديثية، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يفوقه في هذا الباب. شيخ الإسلام إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. نعم يعني يقول الراقي، الحافظ يقول الراقي كذلك لا يمكن أحد، إذا طلب أحد لا يرقي أحد، كما أن الراقي لا يطلب أحد يرقيه، فكذلك الراقي لا يمكن أحد من الرقية، لكن ليس بظاهر، الراقي محسن ومع المحسنين من سبيل. نعم ها؟ نعم رقى ورقي. نعم صدقة ورق. نعم. وهذا ما يؤيد أنه وهم. نعم. حديث الآخر قال من استطاع أن ينفع أخاه. نعم. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والنبي صدق ورقي. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديث. حدثنا هناد بن السري حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال ما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار؟ والشطر النصف. الشطر النصف. نعم. وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. وهذا فيه فضل هذه الأمة وأن أهل الجنة أن هذه الأمة نصف أهل الجنة. قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر الصحابة. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبر. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة. وفي مشروعية التكبير عند رؤية ما يسر كبر. وكما في حديث أبي واقد الليثي لما قالوا لما مروا بالمشركين ولهم سدرة يعكون عندها قالوا رسول الله اجعل لنا سدرة كما لهم ذات أنوار. قال الله أكبر إنها السنة كبر. فالسنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه أن يكبر أو يسبح كما في حديث العطيط قال إننا نستشعر بالله عليك ونستشعر بالله قال سبحان الله سبحان الله شأن الله أعظم من ذلك. إذا رأى ما يعجبه كبر وسبح ولا يفعل ما يفعله بعض الناس من التصفيق. التصفيق من أخلاق الكفار ومن أخلاق النساء. ولهذا قال الله تعالى عن الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. فالمكاء الصفير والتصفية التصفيق يتعبدون بهذا. فلا ينبغي المسلم أن يشاركهم. فإذا رأى ما يعجبه يقول الله أكبر الله أكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنة كما كبر الصحابة. أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة الله أكبر. أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة الله أكبر. كبر ويسبح. وقال عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء. فالتصفيق للنساء هو من أخلاق الكفار. والنساء يعني في الصلاة إذا كان النساء يصلي مع الرجال ثم حصل الإمام شيء صفق المرأة هكذا تنبيه. والرجل يسبح. وهذا فيه بيان أن أهل الجنة نصف أن هذه الأمة نصف أهل الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. وجاء في غير الصحيح أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة. جاء أن أهل الجنة 120 صفا وأن هذه الأمة 80 صفا فتكون ثلث أهل الجنة. هذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. وله شواهد أيضا من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في قصيدة النونية وذكر أيضا في حد الأرواح. فله شواهد يتقوى بها وسنده لا بأس به رواه الترمذي والإمام أحمد أن أهل الجنة 120 صفا وأن هذه الأمة 80 صفا فتكون هذه الأمة ثلثا أهل الجنة. لكن في غير الصحيحين. أما في الصحيح هنا أنهم نصف أهل الجنة وهذا زيادة خير زاده الله. النبي أخبر ولا منافاة بين الجمع بينهم لا منافاة بين حديث أن هذه الأمة شطر نصف أهل الجنة وبين حديث أنهم ثلث أهل الجنة. يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا أن هذه الأمة نصف أهل الجنة ثم زاده الله خيرا فأخبر أنهم ثلث أهل الجنة فلا منافاة. نعم.

أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ولم يذكر أو كالرقمة في ذراع الحمار. وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى تكلم بحرف وصوت يسمع، لهذا ينادي سبحانه وتعالى يا آدم اسمعه بصوت، يقول لبيك وسعديك، فيقول الرب عز وجل أخرج بعث النار، يعني الذين مهيئون وموجهون إلى النار، فيقول يا رب من كل ممن، فيقول له من كل 1999 إلى النار وواحد للجنة. فاشتد هذا على الصحابة، قال رسول أينا ذلك الواحد، كل 1000 واحد ناجي و999 أهالك، أينا ذلك الواحد، من يكون هذا الواحد؟ فقال لهم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1، يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان من ولد آدم ومن بني آدم، أمتان، أمة يقال لها يأجوج والأمة الثانية يقال لها مأجوج، يأجوج من الأجيج واختلاط الأصوات واللغط لكثرتهم. قال منكم 1000 منهم 1000 ومنكم 1، يكون 1001، 1000 من يأجوج ومأجوج، 1 من هذه الأمة، والخطاب لهذه الأمة. وهذا ويأجوج ومأجوج هم الذين بنى ذو القرنين السد بينهم وبين الناس، الصين الشعبية وغيرها وما حولها من الشرق، يبلغون كالإحصائيات 100 مليون أو يبلغ 1000 مليون قريب من هذا، ومئة مليون مليونان كلهم كثرة كاثرة. فمن تركهم خارج السد ثم الترك وهم منهم، ومن كان داخل السد هم يأجوج ومأجوج، بناء ذكر السد، ومن تركه خارج السد وهم منهم ثم الترك، لأن تركوا خارج السد. فهاتان الأمتان الكافرتان منهم 1000 ومن هذه الأمة 1، وهم من ولد آدم، الصواب أنهم من ولد آدم، من آدم وحواء، قيل إنهم من ولد يافث بن نوح. أما ما ذكر النووي عن كعب الأحبار أنهم ليسوا من حواء، وأن آدم احتلم وأن اختلطت وطفته بالتراب وخلق الله من يأجوج ومأجوج، هذا من أخبار بني إسرائيل لا وجه له، هذا خبر باطل. والصواب أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وحواء، كل الناس من آدم وحواء، فهما أمتان كافرتان، ولهذا منهم 1000 ومن هذه الأمة 1، ولهذا بشرهم النبي قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1، ما أتوا سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة وهما الأثران في باء في عضديه أو في باطن ذراعيه، إيش قال الشارع عندك؟ قولوا كالرقمة في ذراع الحمار. إيش بعد كمل الحديث بعد. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدث أن أبا سلام حدث عن أبي مالك النشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. هذا الكتاب كتاب الطهارة، كتاب هذا كتاب للمسلم، كتب للمسلم. نعم ولا باب كتاب الطهارة بركة قف على كتاب الطهارة. شوف صلى الله عليه وسلم. شوف كلام كالرقمة في ذراع الحمار. إيه إيه. قال هي بفتح الراء وإسكان القاف. قال أهل اللغة الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه، وقيل هي الدائرة في ذراعيه، وقيل هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل، والله أعلم بالصواب. قال يأجوج ومأجوج فإن من يأجوج ومأجوج 1000 منكم رجل، هكذا هو في الأصول والروايات 1000 ورجل بالرفع فيهما، وهو صحيح، وتقديره أنه بالهاء التي هي ضمير الشأن. لا بس يأجوج كلام على يأجوج ومأجوج، قولوا يأجوج ومأجوج. وأما يأجوج ومأجوج فهما غير مهموزين عند جمهور القراء وأهل اللغة، وقرأ عاصم بالهمز فيهما، وأصله من أجيج النار، وهو صوتها وشررها، شبهوا به كثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض. هذا وجه تسمى يأجوج، يقال يأجوج ويأجوج بالهمز وبغير الهمز. نعم. قال وهب بن منبه ومقاتل بن سليمان هم من ولد يافث بن نوح، وقال الضحاك هم جيل من الترك، وقال كعب بن هم بادرة من ولد آدم من غير حواء. قال وذلك أن آدم صلى الله عليه وسلم احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج، والله أعلم. هذا قول كعب قول باطل، قول كعب الأحبار هذا ما أخذ من بني إسرائيل، والصواب أنهم من آدم وحواء، وادي آدم وحواء، ليس هناك أحد من الناس إلا من آدم وحواء. نعم. ويأجوج ومأجوج خلقهم كفار وراء سد وراء سد ذي القرنين. نعم. والمراد بهم في الحديث هم ومن كان على كفرهم، كما أن المراد بقوله منكم إيش؟ والمراد بهم الحديث. المراد بهم في الحديث هم ومن كان على كفرهم. نعم. كما أن المراد بقوله منكم أصحابه ومن كان على إيمانه. أصحابه. نعم. كما أن المراد قوله منكم أصحابه ومن كان على إيمانه. صحيح. موحدين المؤمنين. نعم. لأن مقصود هذا الحديث إخبار بقلة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة إلى كثرة أهل النار من غيرهم من الأمم. ألا ترى أن قوله عليه الصلاة والسلام لأن المقصود هذا، لأن مقصود هذا الحديث إخبار بقلة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة إلى كثرة أهل النار من غيرها من الأمم. ألا ترى أن قوله عليه الصلاة والسلام إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في الجلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار يدل على ذلك المقصود. وأما نسبة هذه الأمة إلى من يدخل الجنة من الأمم، هذه الأمة شطر أهل الجنة كما نص عليه، والشطر النصف منه يقال شاطرته مشاطرة إذا قاسمه. والصواب أنهم ثلث أهل الجنة، خفي عليه الحديث اللي فيها أن أهل الجنة أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة. نعم. ولبيك معناه القرطبي هذا؟ القرطبي؟ نعم. لا، خفي عليه الحديث اللي فيها أن أهل الجنة هذه الأمة ثلث أهل الجنة. نعم. القول لبيك معناه إجابة لك بعد إجابة، وسعديك مساعدة بعد مساعدة، وكلاهما منصوب عن المصدر ولم تستعمل العرب له فعلا. المقصود أن أهل هذه الأمة بالنسبة إلى الجنة ثلث أهل الجنة، وبالنسبة إلى أهل الشرك وأهل الكفر ألف من الكفار وواحد بعث النار، واحد من هذه الأمة. نعم. فالله عنكم قال وقوله والخير في يديك أي تملكه أنت لا يملكه غيرك، وهذا كقوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي بيدك الخير والشر، لكن سكت عن نسبة الشر إليه تعالى مراعاة لآدم الحضرة، ولم ينسب الله تعالى نفسه الشر تعليما لنا مراعاة الأدب. هذا معروف، لكن مع ذلك في إثبات اليدين لله عز وجل. نعم. لكن قول عفو الله واكتفى بقول إنك على كل شيء قدير إذ قد استغرق كل الموجودات الممكنات. أقول معروف كل شيء بيد الله، وأن الله مالك الخير والشر، لكن الشر لا ينسب إلى الله. نعم. سنة ثابت، سنة صحيح، والإسناد على شرط الصحيح ذكر المطيب في الكافية الشافقة، الإسناد هو على شرط الصحيح، وله شواهد بعضها صحيح وبعضها بعض الشواهد يتكلم فيه، لكن الشواهد يتسمع فيها ما لا يتسمع في غيره، ثابت سنة لا بأس به. نعم. الإمام مسلم رحمه الله أطال في هذا في مبحث كتاب الإيمان، أدخل فيه مباحث كثيرة، مباحث الإسراء ومباحث الوحي وكذا، كل أدخل فيها والشفاعة وأطال فيها رحمه الله. بعد هذا تبدأ في كتاب الطهارة، بدأ في العبادات، الطهارة ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج والبيوع وكذا. سبب تأخير الإمام البخاري كتاب التوحيد في آخر صحيحه وتقديم الإمام مسلم الإيمان أول الصحيح. كتاب الإيمان كذلك البخاري ذكر في أول الصحيح، كتابه ذكر في أول، كان أراد أن افتتح كتاب الإيمان وختم بالتوحيد رحمه الله، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة. نعم. سم. انتهى شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. ويسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يلفتوا انتباه الإخوة الأفاضل من طلاب العلم بأن تسجيلات الراية الإسلامية تقوم بتسجيل الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، وهي شرح كتاب صحيح البخاري رحمه الله تعالى، شرح كتاب صحيح مسلم رحمه الله تعالى، شرح كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله تعالى، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.